بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النفخ في الصور. قال مجاهد: كهيئة البرق. أنا أشك في ضبط هذه الكلمة، أظنها كهيئة البوق، أن الصور كالبوق، آلة نفخ، ولو صحت فيكون المعنى أن النفخة كالصيحة الواحدة. إن كان الأحاديث وردت بأن النفخة الأولى تطول حتى تصعق الناس، فأولها فزع وآخرها صعق، والله أعلم. حديث الصور الطويل الضعيف الإسناد الذي فيه أنهم ثلاث نفخات ليس فيها أيضا أنه كالبرق، بل أنه يؤمر بها أن يطولها، أنه ضعيف، وظاهر القرآن والسنة على النفختين. قال ابن عباس: الناقور الصور، قوله سبحانه: فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور. وقال ابن عباس: زجرة صيحة، زجرة واحدة صيحة واحدة. الراجفة النفخة الأولى، ترجف الرادفة النفخة الثانية. وقال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وقال جل ذكره: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالأولى في نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كالشهداء أحياء عند ربهم، والأنبياء كذلك، والملائكة إلا من أمر الله عز وجل أن يموت. وقال جل ذكره: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون. فهذه نفخة القيام لرب العالمين. وسئل ابن عباس عن قوله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقال: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الثانية: يقبل بعضهم على بعض يتساءلون. خلاصة الجواب أنها أحوال، ففي أحوال يعني من حول القيامة لا يسأل أحد عن أحد، وظاهر القرآن أنهم لا يسأل بعضهم بعضا بعد القيام أيضا. قال عز وجل: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الآية التي قلها: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، دليل أن هذا بعد الإيه؟ بعد القيام، يرونهم ولكن كل منهم يفر من الآخر ولا يسأل عنه ولا يبحث عن نسبه، ولكن أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا عند المحاججة بين المستضعفين وبين الكبراء وبين المؤمنين وبين الكفار وغير ذلك من أنواع المساءلة التساءل. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. هذا في التساؤل الذي يكون بينهم وبعضهم بعض الضعفاء والكبراء، لا يتساءلون عن مصير بعضهم بعضا حتى يحاسب كل واحد منهم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة، أي الصيحة التي تصخ الأسماع أي تصمها، تكون عنها القيامة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن أنصف يعني متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عند ذلك قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. هذا حديث حسن. هذا دليل على أن القيامة قد اقتربت، فإن صاحب القرن قد التقم مر من بداية الدنيا إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا معظم الدنيا، ولم يبق منها إلا اليسير، ومن ضمن ذلك أن صاحب القرن قد التقمه في كأنها في اللحظات الأخيرة ينتظر متى يؤمر بالنفخ. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم يعني كيف أتنعم، وصاحب الصور قد التقمه، التقمه وضعه على فمه وأصغى سمعه وحنى جبهته كأنه أمال جبهته ناظرا العرش ينتظر متى ينتظر ما يؤمر. فقالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المشهور أنه إسرافيل، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي في صفة القيامة، وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس، وأحمد من حديث زيد بن أرقم في إسناد عطية العوفي، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده صحيح. في حديث ضعيف آخر عن البراء بلفظ صاحب الصور واضع الصور على فيه منذ خلق ينتظر حتى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. كيف أنعم أي كيف أتنعم وكيف أفرح والنعمة المسرة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. النفختين بالألف واللام ده يعنيها معهودة أنهما نفختان، نفخة الصاق أو نفخة الفزع والصاق ثم نفخة القيام. أما من يجعلها نفخة الفزع ثم نفخة الصاق ثم نفخة القيام فيتعارض ذلك مع الأحاديث الثابتة في أنه تقوم الساعة والرجلان قد نشر الثوب يتبايعانه فلا يتبايعانه، وأن الرجل يرفع لقمته إلى فيه فلا يرفعها، وأن أول من يصعق رجل يليط حوض إبله. ولو كانت الأهوال العظيمة التي وقعت منذ نفخة الفزع من زلزلة الأرض وتعطيل العشار وتفجير البحار وتناثر النجوم بعد الفزع لما أمكن للناس أن يتبايعوا أن يأكوا أن يليطوا حوض إبلهم ولا أن ينشران الثوب يتبايعانه في وسط تغير أحوال السماء والأرض. فالظاهر الله أعلى وأعلم أن هذه التغيرات تكون بين النفختين أو يقوم الناس على هذه التغيرات الهائلة في القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. قالوا أربعون يوما. قال أبيت الذي أبي هريرة. قالوا أربعون شهرا. قال أبيت أبيت أن أقول، يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمييزا للأربعين ولم يسأله الصحابة، فنقلوا نقل أبو هريرة الأمر كما سمعه. قالوا أربعون سنة. قال أبيت. قال ثم ينزل الله ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. اتفق على صحته. العجب العظم الذي في أسفل الصلب وهو العسيب اللي بيسموه في الطب السكرم أو العصعص، العظمة الملتحمة هي عبارة عن عدة فقرات ملتحمة. لا هي مش فقرة بقى. الفقرات بتوصل للعظمة العريضة دي اللي بين الفخذين. عظمة واحدة عبارة عن فقرات اجتمعت واندمجت اسمها السكرم. ليست في روايات صحيحة يبقى منها يعني ولو ذرة. يعني هي ممكن تبقى غير ظاهرة قدامنا وتبقى خلية عظمية أو بعض الخلايا العظمية القليلة تبقى خلايا عظمية. هي شكلها تبقى شكل التراب ولكن تبقى عظما. الخلايا العظمية دي بتبقى موجودة ظاهرة يعني بس في الميكروسكوب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان ممن استثنى الله أم رفع رأسه قبلي ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. اتفق على صحته. يمكن أن يكون هذا نفخة الصعق ويكون موسى ممن استثناه الله عز وجل فلم يصعق، ويمكن أن يكون هذا نفخا آخر أثناء القيامة يصعق فيه الناس صعقا آخر ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق منهم. هو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. موسى آخذ بقائمة من قائمة عشان يمسك بها دليل على قربه من الله عز وجل. من قال أنا خير من موسى بن متى الظاهر في رواية فقد كذب هذه بمعنى عن نفس القائل. إذا قال من يجهل قدر يونس لأجل ما ورد في القرآن أنه أبق وأنه قال إني كنت من الظالمين، فربما ظن البعض أن الصالحين ربما فاقوا يونس بن متى، فمن قال ذلك فقد كذب. فمن قال أنا يعني على نفسه، وأما إذا فسرت على أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب إذا كان على سبيل التنقيص من يونس. كان الأول في رواية فقد كذب أولى، ولكن الحديث لا تفضله بين الأنبياء هو ده أصل الرواية. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التفضيل على الأنبياء أو بين الأنبياء على سبيل العصبية كما يدل عليه هذا الحديث. عن أبي هريرة قال استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، قال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون أو يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش يعني ممسك فلا أدري أكان في من صعق أو من صعق فأفاق قبلي أم كان في من استثنى الله. اتفق على صحته. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة لا تفضل بين أنبياء الله، وقال فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. صعق الرجل يصعق إذا أصابه فزع فأومي عليه، باطش بجانب العرش أي قابض عليه بيده، أم كان ممن استثنى الله يريد قول الله إلا فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قوله أم حوسب بصعقة الطور أي عوفي من الصعق مع الناس لما كان من صعقة الطور كما قال تعالى وخر موسى صعقا. وهذا يقوي أنها صعقة تكون أثناء القيامة. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام ليس من الأحياء أثناء النفخ في الصور، أحياء الأجساد يعني، وأرواح الأنبياء عند ربهم عز وجل هم أحياء عند الله. الذي يظهر أنه أن هذه الأرواح تبقى. باب قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال جل ذكره يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. روى مسروق عن عائشة أنها تلت هذه الآية وقالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط. رواه مسلم. الظاهر أن بعضهم على الصراط وهم أهل الإيمان، وطائفة في الظلمة دون الجسر كما في الصحيح، أيضا في ظلمة قبل أن يمروا على الصراط. يبقى على الصراط كثير من الناس من أهل الإيمان يمرون عليه. يقال التبديل تغيير الشيء عن حاله، والإبدال جعل شيء مكان آخر. قال الأزهري تبديل الأرض تسير جبالها وتفجير أنهارها، وكونها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى تبديل مش معنى أنها تبدل الأرض غير الأرض، يعني هتيجي أرض غيرها دي. يبقى إيه؟ يوم تبدل، وبدلت إبدالا أو تبدل يعني تتغير عن حالها. يبقى هي مبدلة، هي مغيرة، وليست أنها أرض إيه أخرى، هي مختلف شكلها. قال الأزهري تبديل السماوات انتثار كواكبها وانفطارها وتكوير شمسها وخسوف قمرها. وده الصحيح، أن الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إذن تحدث ما حدث على ظهرها، تحدث ما حدث على ظهرها من خير وشر، إذن تشهد عليهم بشيء حصل عليها، وليست أنها أرض أخرى غير التي نعيش عليها. قال الله سبحانه وتعالى يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا يقدرون أن يعوجوا عن دعائه، رغما عنهم يتبعونه. وقال جل ذكر وترى الأرض بارزة أي ظاهرة، وليس فيها مستظل ولا متفيأ، ليس فيها ارتفاع وانخفاض حتى يكون هناك ظل. وقال سبحانه وتعالى رجت الأرض رجا أي حركت حركة شديدة وزلزلت. وقال سبحانه وتعالى وبست الجبال بس أي فتتت فصارت أرضا، وقيل نسفت كما قال فقل ينسفها ربي نسفا، وقيل سيقت كما قال وسيرت الجبال فكانت سرابا. الصحيح أنها أحوال تمر بها الجبال حتى تصبح الأرض منبسطة. وقال سبحانه وتعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي دقتا دقا فصارتا هباء منبثا، والمنبث المتفرق، والهباء المنبث ما تثيره الخيل بسنانيكها من الغبار، والهباء المنثور ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس. الغبار اللي بتشوفه مع ضوء الشمس لما يكون فيه فتحة صغيرة تجد غبار، فهذا هو الهباء المنبث المنثور. وقال سبحانه وتعالى إذا دكت الأرض دكا دكا أي جعلت مستوية لا أكمة فيها، لا أكمة لا تل. ومنه قوله عز وجل جعله دكا أي مستوية، يقال ناقة دكا إذا ذهب سنامها. وقال القتيبي أي جعله مدكوكا ملصقا بالأرض. ومن قرأ دكاء ليقرأ تعاصم جعله ربي دكاء وكان وعد ربي حقا، أي جعل الجبل أو جعل الجسر أرضا دكاء، وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلا، وجمعها دكاوات، وأصل الدك الكسر. قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي يقلعها من أصلها. وقيل نسف الجبال دكها وتذريتها. وقوله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي صارت كلون الورد تتلون ألوانا يوم الفزع الأكبر. فالدهان جمع دهن، أي كما تتلون الدهان المختلفة. والورد الفرس، الورد هو فرس في بلاد الأعاجم تتغير لون بشرته مع تغير الفصول، تكون غبراء وبنية اللون أو حمراء وحيانا سوداء تتغير. الفرس الورد شبهت السماء بأنها وردة وشبهت بأنها إيه؟ كالدهان، كأنواع الدهان. وقال سبحانه كما قال سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل أي كالزيت المغلي، وقيل الدهان الأديم الأحمر. وقوله وجل ذكره وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ضعيفة جدا. وقالوا الاستقاء إذا تفتق خرزه لقد وهى يهي. وقوله سبحانه الملك على أرجائها أي نواحيها، الواحد رجا مقصود، والملك بمعنى الملائكة ها هنا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. اتفق على صحته. عن عبد الله قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد، يعني في التوراة، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فأقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني الآية التي تدل على ما قال الحبر من وضع السماوات والأرضين في يد الرحمن عز وجل في قبضته. في الرواية الأخرى متفق على صحته، وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم وقال ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وقال محمد بن إسماعيل عن البخاري ويذكر عن جابر بن عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. علقه البخاري وحديث حسن. رواه في موضع مجزوما به وفي موضع بصيغة التمريض. سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أوغير ليس فيها معلم لأحد. اتفق على صحته. قرصة النقي يعني الحواري نقي من القشر والنخالة. قرصة النقي يعني قرص رغيف الخبز من الدقيق الحواري يعني المنقع، لونه عفراء كما قال، لو ليس بياض الدقيق ليس بياضا إيه شاهقا، بياض فيه يعني اغمرار. بيضاء عفراء. قال المعلم ما جعل علامة وعلما للطرق والحدود، يريد أن تلك الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه. وقال عبيد المعلم الأثر، ليس فيها معلم لأحد، ما فيش ارتفاع وانخفاض ولا علامة لأحد ولا أثر. عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، يضعها في كفه، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة تصبح الأرض خبزة واحدة، الأرض دي كلها تصبح كأيه خبزة، يعني خبز نزلا لأهل الجنة بما فيها من البركات. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قالها قبل أن يأتي اليهودي، وهذا مصداق ما في التوراة. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون، بالام ونون. قال: ما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. ثور يكون في الجنة ينحر له، يأكلون لحمة، وزائدة كبد الحوت نون يكون كذلك. هذا حديث متفق على صحته. الخبزة يريد الملة التي يصنعها في السفر، فإنها لا تدحى كالرقاقة، وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي. قوله بالام ذكر الخطبي وقال لعله هجاء، وهي ياء ولام، وكان المخبر يهوديا فقلبه وهو في الحقيقة لام ياء، هجاء لأي وهو الثور الوحشي، أو لعله لغة بالعبراني، فإن العبرانية لغة مصحفة من العربية، حتى قيل إن العبراني هو العرباني، فقدموا الباء وأخروا الراء. قلت: وهو لا، هذا لفظ مشكل، والاعتراض في مثل هذا على غير ثقة تكلف. ممكن يكون اسمه بلام، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بلغتهم لأنها هي كذلك عندهم، فأراد أن يقيم الحجة عليه بما علمه الله. قال في الفتح: أما بالام فدل التفسير من اليهودي على أنه اسم للثور، وهو لفظ مبهم لم ينتظم، يشبه أن يكون اليهودي أراد أن يعمي الاسم فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين، وإنما هو في حق الهجاء لام ياء هجاء لأي وهو الثور الوحشي فصحفوه. يقول: هذا أقرب ما يقع لي فيه، إلا أن يكون إنما عبر عنه بلساني، وكل ذلك بلسانهم، وأكثر العبرانية فيما يقول أهل المعرفة مقلوب على لسان العرب بتقديم في الحروف وتأخير. والله أعلم بصحته. الأقرب أنه اسم للثور، والله أعلم، ونسكت على ما لا نعلم. يقول: ما هذا؟ بالام ونون. فقال: ما هذا؟ قال: ثور ونون. بالام، انت تدورنا في العبراني بقى، بالام دي تطلع زي راعنا، طلعت بعد التدقيق راعنا انت شرنا، وهذا اوائل ما تعرفوهاش. فلو حد عنده درس عبراني كويس، لغه عبريه، يدور لنا عليها نشوف. هو ايه ده؟ عدي كلام ابن حجر في الفتح بان البخاري ما جزمش عشان الصوت مما يحتاج الى تاويل، كلام ضعيف. بالعكس، الصحيح ان الصوت ثابت في الاحاديث الصحيحه. طبعا كلام باطل، اثبات الصوت ثابت، صوت الرب عز وجل.